السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: إذا دعا الإمام إلى صلاة الاستسقاء وكنت مقيما في بلد فالأمطار فيه غزيرة، هل يستحب لنا إقامة صلاة الاستسقاء؟ نعم، يستحب لكم صلاة الاستسقاء، لأن الاستسقاء ليس لبلد واحد لبلدان المسلمين بل لعموم البلدان، فإذا احتيج إلى نزول المطر في بلد من البلدان شرعت صلاة الاستسقاء، وإذا دعا إليها الإمام تأكدت. وقد يكون نزول المطر في بلد أو في منطقة من المناطق لا يعني اكتفاء هذه المنطقة من المخزون من المياه الجوفية، لا سيما وأن المخزون من المياه مهدد في نقص كبير، فالمطر يطلب نزوله للخصب وأيضا ليدخر في الأرض عند الحاجة إليه. يقول: هل يجوز قول الله أخفى قدرته خلف إبداعه وقول شاءت الأقدار؟ الله أخفى قدرته، الله أيضا أظهر قدرته، الله جل وعلا أظهر قدرته وأخفى منها ما شاء، فيظهر لبعض المخلوقين ما لا يظهر لغيره. كل شيء من هذه المخلوقات يدل على قدرة الخالق جل وعلا، فأظهر منها ما شاء وأخفى منها ما شاء. قول شاءت الأقدار، المشيئة من صفات الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشاء، والأقدار إن كان المراد بها ما قدره الله وقضاه فنسبة المشيئة إليها تجوز، وإلا فالذي يشاء هو الله جل وعلا مقدر هذه الأقدار. يقول: هل جهاد الدافع يسقط عند تمكن العدو من الدولة ويسقط عند العجز عنه؟ يسقط عند العجز عنه، فإذا تمكن العدو من الدولة من بلد من بلدان المسلمين، وإذا نوزع هذا العدو خشي منه أن يقضي على المسلمين بالكلية، هذا عجز بلا شك. هل الإسبال حرام أم مكروه؟ الإسبال حرام، الإسبال حرام، فإن كان من غير خيلاء ففي النار، وإن كان مع الخيلاء فالأمر أشد، صلى الله العافية. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلتي هذه؟ وهذا استفهام إنكاري لما يلزم منه أنهم يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يراه، بدليل أترون قبلتي ها هنا، تظنون قبلتي هنا فقط، فوالله ما يخفى علي خشوعكم، يعني في جميع الأركان من الصلاة. وقال بعضهم إن هذا العلم وعدم الخفاء إما بوحي وإما بإلهام، لكن هذا فيه نظر للتصريح الآتي بأنه عليه الصلاة والسلام يراهم من وراء ظهره: فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم رؤية حقيقية خاصة بي عليه الصلاة والسلام من باب خرق العادة له صلى الله عليه وسلم، من وراء ظهره، يراهم عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره. ومن المعلوم المقطوع به أن عينيه كغيره في وجهه، لكن خرق الله له العادة فجعل ينظر من وراءه من وراء ظهره كما ينظر من هو أمامه. وهل هذا خاص بالصلاة أو في جميع الأوقات؟ النص يدل على أنه في الصلاة. بعضهم يقول أنه كان له عليه الصلاة والسلام عين خلف ظهره، وبعضهم يقول بين كتفيه، لكن لم يدل على هذا دليل. ويستغل بعض المبتدعة مثل هذا النص ويجعل أن الإبصار غير متعلق بالبصر، أن البصر مجرد سبب، والسبب لا قيمة له عند هذا المتكلم ولا أثر له، وإنما الله جل وعلا يجعل الأثر عنده لا به، يعني لا فرق بالإنسان بين وجهه والوقفة، ما الفرق؟ ولذا يقررون، وهذا مذكور عندهم بالحرف، ما هو بإلزام، أنه يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس عند الأشاعرة، الأسباب لا أثر لها ولا قيمة، وإنما توجد المؤثرات والمسببات عندها لا بها، ويستدلون بمثل هذا الحديث يراه من وراء ظهرهم، لكن هل يوجد عند غيره مثل هذا؟ هل هو مضطرد؟ غير مضطرد، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام إكراما له وخرقا للعادة من أجله عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الكلام لغو لا قيمة له، نعم، لكي يقبل على صلاته. هذا من باب التخويف لهم ألا ينشغلوا بغير الصلاة، نعم، لكي يقبل الصحابة على صلاتهم بكليتهم. ومن لازم الإقبال بالقلب الإقبال بالجوارح، وإلا انصراف القلب لا يرى بمثل هذا النص، نعم، لكن إذا أقبل القلب لا شك أن الجوارح تبع له. ولذا ترجم الإمام البخاري على هذا باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، ومسلم باب الأمر، يعني في صحيح مسلم وإن كانت ترجمة لغيره، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. على كل حال الخشوع سبق كلامه فيه، وهو عند جمهور أهل العلم سنة، وأوجبه بعضهم، وطالب ابن رجب والغزالي في تقرير وجوبه. يقول: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا، يأتي قباء راكبا تارة وماشيا، وقباء بضم القاف وبالموحدة ذا، وهو ممدود قباء الهمس عند أكثر اللغويين، وأنكر بعضهم القصر، وهو موضع على ميلين أو ثلاثة من المدينة، موضع معروف فيه المسجد، مسجد قباء هو أول مسجد بناه النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته قبل دخوله المدينة. ولذا يختلف أهل العلم في المسجد الذي أسس على التقوى، أول مسجد أسس على التقوى، وكثير بل أكثر أهل العلم على أنه قباء، وإن كان النص في مسجده عليه الصلاة والسلام أصح، لكن إذا نظرنا إلى الواقع هل نقول قباء أسس على التقوى ولا ما أسس على التقوى؟ أسس على التقوى، هل هو قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعده؟ قبله. ولا يمنع أن يكون هناك أول وأول، أول أولية مطلقة وأول أولية نسبية، وإلا فالنص في كون المسجد الذي أسس على التقوى، ولعله المراد به المنصوص عليه في الآية في سورة التوبة. ولا ينفي أن يكون مسجد قباء أول مسجد التقوى، لأن هذا وصف أسسه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المحال أن يكون على غير تقوى، ووجوده في الأعيان قبل مسجده عليه الصلاة والسلام. راكبا وماشيا، راكبا تارة وماشيا أخرى، جاء في البخاري من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن ذلك كل سبت، كل سبت. فليحرص المسلم على هذه السنة، إذا انتشرت الشمس يوم السبت يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، وليس في ذلك شد للرحل، وإن كان راكبا، كان يأتي قباء راكبا، ليس في هذا شد رحل، لأنه ليس بالسفر، فلا معارضة بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن هذا ليس بسفر وليس فيه شد للرحل. فمقصود أنه هل نقول أن هذا الأمر مشروع ذهاب إلى قباء ولا غير مشروع؟ كونه كل ثابت منه عليه الصلاة والسلام، يعني الاتفاق يحصل مرة، لكن كونه يتكرر منه مرارا يدل على أنه مقصود، فالثبت أولى من غيره. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نعمان بن مرة الأنصاري الزرقي ثقة من كبار التابعين وهم من عده في الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب؟ هذا تابع من كبار التابعين يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فهو مرسل، لكنه حديث صحيح مسلم من وجوه عن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وأبي قتادة وأبي سعيد وعمران بن حصين. المقصود أنه طرق كثيرة يصح بها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب من الخمر، لأن يعني هذا أمر يتعاظمونه السارق والزاني، كل هذه من الفواحش، ما ترون في مثل هذا، ويريد أن يقرر شيء كأن شأنه عندهم أخف، يعني مثل ما قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال إن شخص خرج من المسجد يوم الجمعة فوقع على أمه بين الناس، ما رأيكم في هذا؟ أمر عظيم في غاية السوء والقبح، نعم، لكن ما رأيكم في شخص نزل بيت جديد فذبح كبش على عتبته؟ أيهم أشد؟ الشرك، الشرك أكبر. فإذا أراد أن يقرر للإنسان شناعة أمر فليقرنه بل يجعله أشد مما يستبشعه الناس في حياتهم. هنا سأل قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا من أدب الصحابة حيث ردوا العلم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله إلى عالمه. قال هن فواحش وفيهن عقوبات، لا شك أنها فواحش وكبائر. وأسوأ السرقة بكسر الراء ويضبط بفتحها سرقة، السرقة المعروفة وهي أخذ الشيء خفية، هذه سرقة. والسرقة جمع سارق. أسوأ هؤلاء السرقة جمع سارق من الكتبة ومن الحفظة، نعم مثل فسقة كمفاسق وحافظ وكاتب. أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته، الذي يسرق صلاته. قال وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ كيف يسرق صلاته؟ يعني هل تصور أن الصلاة تسرق يعني بالمعنى الحسي؟ لا. الذي يسرق صلاته حقيقتها الشرعية بينها النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا. قال وكيف يسرق صلاته؟ قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعه ولا سجوده. يعني كأنه يبخس منها ما وجب عليه. نعم يبخس منها ما وجب عليه. وهذه حقيقة شرعية للسرقة، سرقة الصلاة. طيب سرقة الأحاديث كيف تكون سرقة الأحاديث؟ هل يأتي شخص إلى بيت شخص ويجد أحاديث مكتوبة فيسرقها منه؟ هذه المكتوبة في الصحف وفي الكتب، هذه السرقة حسية معروفة. لكن هل هي السرقة التي يرمى بها الرواة؟ نعم السرقة واضحة ذي، ولا يسرقها راوي بهذه الطريقة. الرواة ما يسرقون، يسرقها السراق، يأخذ كتاب يسرق من بيته ويبيع. نعم لكن سرقة الأحاديث للرواية غير هذا، التركيب اسناده و... نعم نعم بلا شك. فهذه حقائق خاصة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وجاء النهي عن تشبيه البيوت بالقبور، وجاء أيضا بيان أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لأن هذا أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، وليقتدي بالمصلي عوامر البيوت من نساء وأطفال. ولا شك أن المراد بذلك النافلة، أما الفريضة فبالنسبة للرجال لا بد أن تؤدى في المساجد حيث ينادى بها. فلا يسوغ لمن يسمع النداء أن يصلي في بيته أو في دكانه أو في مقر عمله إلا أن يصليها في المسجد حيث ينادى بها. قد يعرض لبعض الأماكن كمحل العمل مثلا أو محل حراسة بحيث يضيع ما وكل إليه حفظه، يسوغ له أن يصلي في مكانه وفي مقر عمله. وإذا كان بعيدا عن المسجد فالأرض جعلت مسجدا وطهورا كما في حديث الخصائص. يستثنى من ذلك ما جاء في النصوص باستثنائه. وذكرنا أن التخصيص لحديث جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا هو قول جمهور أهل العلم، فمما تخص به هذه الجملة من حديث الخصائص المقبرة. المقبرة فالنهي عن تشبيه البيوت بالمقابر دليل على أن المقابر لا يصلى فيها، لا تصلوا إلى القبور. وإن قال بعضهم من أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص كابن عبد البر، لكن قوله مرجوح وبينا ذلك في مناسبات كثيرة. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومى برأسه إيماء، يعني إلى الأرض يومئ برأسه، وكذلك إذا لم يستطع الركوع، إذا لم يستطع الركوع السجود أومأ بهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ومر بنا هذا. ولم يرفع إلى جبهته شيئا، يعني يسجد عليه من وسادة أو تكأة أو شيء من ذلك، ولا يضع يده أيضا يسجد عليها. لأن بعض الناس يرفع يده هكذا ليسجد عليه، هذا ليس بالمشروع. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الذي يسجد على الوسادة فرمى بها وأمره بالإيمان. فبعض الناس إذا أجرى عملية في عينيه أو في إحداهما ونهاه الطبيب عن السجود وعن الركوع يؤمن إيمانا بقدر ما يستطيع، ولا يلزمه أن يرفع شيئا يسجد عليه. لكن إذا كان هذا الشيء الذي يمكن السجود عليه ما يحتاج إلى رفع ولا وضع ولا حمل، لأن يكون شخص يقرأ على مكتب، يقرأ القرآن على مكتب ثم مر بآية السجدة، هل يلزمه أن ينزل على الأرض ويسجد على نفس المكتب؟ نعم، لأنه مناسب، يعني كأنه على الأرض ولم يرفع شيئا ولا يعوق هذا عن السجود الكامل. أما كونه يرفع شيئا يسجد عليه فهذا مكروه عند جمهور العلماء. يقول: حدثني عن مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة مكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. جاء في وقت الاحتمال أن يكون متسع وأن يكون احتمال الآخر أن يكون قد ضاق عليه الوقت. ابن عمر النقل عنه بهذا الإسناد الصحيح رحمه الله أنه كان يبدأ بالمكتوبة، يعني يأتي وقد صلى الناس الظهر وبقي على خروج وقتها ساعتان يبدأ بالمكتوبة، ثم بعد ذلك يقضي الرواتب القبلية والبعدية. أقول: ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء المسجد والناس قد انتهوا من صلاة الفريضة، كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس، كان هذه تدل على إيش؟ على استمرار. وهل هذا من زيد بن عمر أن يجي والناس قد صلوا؟ أو قد تقال هذه الكلمة مع أنه لم يحصل مرة واحدة، ولا يظن بابن عمر أن حاله مثل حالنا وحال كثير من طلاب العلم الذين لا تجد فرقا بينهم وبين عوام الناس في كونه ركعة ركعتين أحيانا الصلاة كلها، وأحيانا يركب السيارة ويصلي قدام، نعم، وفوت الصلاة بهذه الطريقة. هذا كثير في أوساط طلاب العلم مع الأسف الشديد يوجد هذا. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء إلى المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة مكتوبة، يعني لا فرق بين أن يدرك الإمام وقد أقيمت الصلاة يصلي مع الإمام وبين أن تفوته الصلاة فيبدأ بالمفروضة اهتماما بشأنها، اهتماما بالفريضة قبل النافلة مع ساعة الوقت، ومع هذا لم يصلي قبلها شيء. هذا رأي ابن عمر، لكن لو بدأ بالنافلة القبلية مع ساعة الوقت لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاته وقت صلاة الصبح بدأ بالنافلة، يعني مع فوات الوقت. فعندنا صور لهذه المسألة: يأتي الإنسان وقد صلى الناس وبقي من الوقت ما يستوعب النوافل كلها مع الفريضة ويزيد عليها، هل الأولى أن يأتي بالنوافل القبلية ويبدأ بالفريضة؟ نعم، الأولى أن يأتي بالنوافل، لأن الوقت فيه متسع، وكون النوافل تؤدى أفضل من كونها تقضى، لأن الإتيان بها بعد الصلاة قضى، ولذا تقدم عليها النافلة البعدية. فإذا شخص جاء والصلاة قد أقيمت صلاة الظهر مثلا والقبلية أربع ركعات وبعدها ركعتان، إذا سلم وجاء بالأذكار الموقوتة في هذا الوقت يصلي النافلة البعدية أداء، ثم بعد ذلك يقضي النافلة القبلية الراتبة القبلية. هنا إذا جاء والوقت فيهم متسع يبدأ بالنوافل القبلية ثم الفريضة ثم البعدية، ومثله لو نام عنها حتى خرج وقته يأتي بها على هذا الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعة الصبح قبل صلاة الصبح وقد طلعت الشمس. لكن إذا انتبه من نومه وقد بقي من الوقت ما يكفي للفريضة فقط نقول يبدأ بالفريضة، لأنه يؤدي الفريضة أفضل من أن ينشغل بنافلة. فلو قدم النوافل القبلية مع اتساع الوقت كان أولى. وعلى كل حال هذا اجتهاد ابن عمر، وابن عمر صحابي من أهل التحري والاقتداء والاتساع، لكن لا يعني أنه يعني قوله راجح في كل شيء. نعم، يعني هم صلين النافلة بيته وبأجله إلى أن ينتهي يصليها منتهي، لو شلون يصلون الناس يصلون؟ لا لا، ما يمكن أن ينشغل ابن عمر يصلي الناس من البيت ويعرف وقت الإقامة. طيب الآن إذا عرف جزم يقينا أن الصلاة انتهت يذهب للمسجد يؤدي الفريضة ويصليها في بيته فله مثل أجر هذا إذا جاء، لكن إذا عرف يقينا جزم يقينا أن المسجد صلى ما يلزم الإتيان المسجد، لأن المسجد إنما مسجد من أجل الجماعة والجماعة انتهت. صلاة المسجد مشروعيتها لأجل الجماعة والصلاة قد انتهت. على كل حال مثل هذا ابن عمر حرصا على الفريضة ومبادرة ومسارعة لإبراء الذمة من عهداتها، لكن لا يعني أنه هو الراجح. إذا علّه من باب التأديب، لأن علّه من باب التأديب المتطالع طالب كونك تتأخر ما ينفعك. نعم، ابن عمر رضي الله عنهما إذا تأخر عن أول الوقت وجاء والناس قد صلوا، هو يفترض أن الناس لم يصلوا، فأول ما يبدأ به الفريضة، فأول ما يبدأ فحرصا عليها حرصا عليها، فكأن الناس لم يصلوا فينشغل بالفريضة، فكما أنه ينشغل بالفريضة لو لم يسلم الإمام فكذلك ينشغل بالفريضة إذا سلم الإمام. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل يصلي فسلم عليه، مر على رجل يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما، يعني قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يصلي بكلام يسمع، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم ويصلي فلا يتكلم، يعني برد السلام لأنه مفسد للصلاة عند الجمهور هذا كلام، والصلاة لا يصلح فيها كلام الناس. رجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم ويصلي فلا يتكلم، يعني هل ابن عمر خاطب هذا الرجل قبل أن يسلم من صلاته أو بعد السلام؟ نعم، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم ويصلي فلا يتكلم، فيه رجع مشى خطوتين رجع يوم سمع يرد كلام رجع عليه. على كل حال احتمال، لأنه ما يدرى لو بالركعة الأولى باقي على ثلاث ركعات أو قبيل السلام. نعم، هذا احتمال. وفي مثل هذه الحالة إذا احتيج إلى تنبيه المصلي، نعم، إذا احتيج إلى تنبيه المصلي يكلم بكلام ولا ما يكلم؟ لأنه احتمال يجي واحد إنسان يسلم عليه يرد عليه السلام وهو في الصلاة، نعم، فيكلمه في الصلاة، يعني نظير لما حولت القبلة وجاء إلى قبة ومصلون، نعم، كلمهم لمصلحة الصلاة. نعم، يقول ويصلي فلا يتكلم. طيب لو قدر أن واحد سلم رد عليه وقال له مثل هذا الكلام يسلم على أحدكم ويصلي فلا يتكلم فقال جزاك الله خير، إيش اللي قال هذا؟ ترى يصير إيش نقول بطلت صلاته ولا؟ نعم، فلا يتكلم ينهاه الآن أخبره بالحكم. لما رد السلام مبطل للصلاة، يعني مع العلم به رد السلام مبطل للصلاة، لكن هذا جاء وقال لا ترد ترد لا تتكلم، قال جزاك الله خير. نعم نعم، عرف الحكم. نعم، لا هذا عرف الحكم، قيل له إذا سلم على أحد المصلي فلا يتكلم وليشر بيده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد السلام بالإشارة، ثم بعد هذا هل يشرع السلام على المصلي وعلى قارئ القرآن أو لا يشرع؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يسلمون عليه ويرد بالإشارة ولم ينكر عليهم. نعم، يحصل بعض التصرفات من بعض الناس من لا شعور، واحد دخل المسجد فلما وصل صف قال كم صلوا، يسأل واحد من جنب صاف يعني ما أدري، يعني مسبوق مثله ما يدري هذه إشارة مسلمة هذه لها أثر في الصلاة ولا أثر لها، هذا من لا شعور يعني ما يشعر. على كل حال إذا كان مغلوب على أمره ما من غير أقول تكلم من لا شعور، نعم، أو مغلوب يعني مثل ما لو جاء واحد يضرب ضربه بيده فتكلم كلاما مثل ما يقول أي مضروب، يعني قال أح مثلا، هذا يحصل لا سيما من المراهقين يحصل كثير هذا. نعم، مراهقين يحصل منهم كثير. أذكر عيد الصلاة، الصلاة لما نزل قوله جل وعلا قوموا لله قانتين أمروا بالسكوت فنوهوا عن الكلام، وهذه الصلاة لا يصح فيها كلام الناس، فالكلام الذي ليس من أصل الصلاة يبطلها، تبطل الصلاة بالكلام. لكن الكلام المقصود المراد به المقصود المقصود. ولذا مر علينا في درس الجرمية في تعريف الكلام، نعم، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، المفيد بالوضع يعني بالقصد. فغير المقصود لا يسمى كلام، كلام النائم مثلا، نعم. وبعض الشراح يقول بالوضع يعني بالوضع العربي، فيخرج كلام الأعاجم. لكن هل كلام الأعاجم تبطل به الصلاة ولا تبطل؟ تبطل به الصلاة بلا أشكال، نعم. في النافلة والله فريضة يجب الاحتياط لها، يجب الاحتياط لها. لكن إذا كان هناك هلكة خطر من النار أن تحرق من حولها، أو ذهب إليها طفل أو شخص، هذا لا بد. وحتى كيف؟ والله الحلس حسب علمها وجهلها، إذا كانت جاهلة تنبه إلى أن مثل هذا لا يصلح. على كل حال رد السلام مفسد الصلاة عند الجمهور، وخالق قتادة والحسن وطائفة يجوز رده كلاما، يجوز رده كلاما. وأما النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد السلام بالإشارة. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، نسي صلاة الظهر ثم لما دخل مع الإمام في صلاة العصر ذكر مما صلى الظهر، هل تجزئ هذه الصلاة عن الظهر؟ تجزئ. لماذا؟ لأنه دخلها بنية العصر، لأنه مثلا مفترض في من نسي الظهر. لكن من فاتته الظهر وعرف أنها فاتته ورأى الناس يصلون العصر دخل معهم بنية الظهر، تجزئ على قول الراجح وإن كان المسألة خلافية. شخص دخل المسجد فوجدهم يصلون العشاء وفي ظنه أنهم يصلون المغرب، هو صلى المغرب مع جماعة ونسي أن يصلى المغرب، فدخل والناس يصلون العشاء وفي ظنه أنهم يصلون المغرب، لما قاموا إلى الرابعة جلس وسبح، هذه واقعة. وقبيل ركوع الإمام تذكر أنها العشاء فقام ليأتي معهم بالرابعة، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ لماذا؟ النية وما نوى صلاة العشاء. هنا يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، يعني نسي الظهر فصلى العصر مع الإمام بنية العصر، مقتضى كلامه أنه لا يقطع الصلاة. فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي، يصلي الصلاة التي نسي، يصلي الظهر إذا سلم الإمام، ثم ليصلي بعدها الأخرى، أن يعيد الصلاة في الأخرى، نعم. لماذا؟ لأن الترتيب واجب، الترتيب واجب. بهذا قال الأئمة الثلاثة والشافعي رحمه الله يقول اعتد بالصلاة التي صلاها مع الإمام. وكتب الفقه لبيان أن الترتيب واجب يقولون ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة، إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. فإذا نسي وصلى العصر قبل الظهر ناسيا صح صلاة العصر ويلزمه إعادة. وهنا في الصورة التي معنا نسي، لكن هل نسي حتى صلى العصر أو ذكرها في أثناء الصلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؟ أنا ذكرها وهو مع الإمام. طيب إذا نسي صلاة الظهر ودخل مع الإمام صلاة العصر وصلى ركعتين مع الإمام ثم تذكر، هل يقطع الصلاة أو يكملها؟ مقتضى كلامه أنه يتمها، لا يقطع صلاته. لكن هل يعتد بها عن الظهر أو العصر؟ لا، لا يعتد بها عن شيء، لكن يلزم متابعة الإمام. وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه. لكن لو قطعها وأدرك ركعتين بنية الظهر، نعم، وأكملها ثم جاء بالعصر يدرك الجماعة، أولى ولا ما هو أولى؟ نعم، كان هذا هو المتجه. نعم حاجة حاجة حاجة نعم وهي نافلة. وكان أنت افترض المسألة ما هم معي معي هو نفسه المأموم نعم الناوي يصلي يوتر لإحدى عشرة ضاق عليه الوقت وخشي أن يطلع على الصف زاد ركعة توتر له ما قد صلى من غير سلام صح صلاة ولا ما تصح؟ فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى كيف؟ لا من باب متابعة الإمام لا سيمه أنها مسألة صلاة الليل يعني فصلها عن الوتر والوتر جزء منها ويجوز وصله وفصله الأمر في ساعة يقول حدثني نعم شيخ والله إذا خشي أن يكون سببا في بطلان صلاته نعم لا يستعين عليه إذا ما خشي وعرف أن هذا يعرف الحكم ونفسه يعرف بالإشارة يجوز إن في الصلاة شغل هو منشغل بصلاته هو منشغل بصلاته يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه بل على جهش وإلا في الأصل إن في الصلاة شغل نعم والله يعني إن كان ترتب عليه انشغال المصلي أبي ينشغل الأحسن الشرك لكن السلام عليه جائز بلا شك نعم هذه لا تفشي لا ظهر ولا عصر لأن الترتيب واجب ترتيب واجب ولا يصب إلا بنسيانها الآن هو نسي إيش نسي أنه ما صلى الظهر حتى فرغ منها حتى فرغ منها هذا منصوص عليه النسيان يسقط الترتيب ثم يأتي بالظهر ما فيش منصوص لا بنسيانها نعم يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة مسند ظهره إلى جدار القبلة كنت أصلي هذا واسع بن حبان بن منقذ مازني قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت الصلاة انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك فقال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله فإنك قد أصبت الآن ابن عمر وين وجهه وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة مهم مسألة جهة الغرب قبلة غير الغرب نعم خلونا جهة القبلة إن جهة مستدبر أو مستقبل الفطير ابن عمر مستدبر القبلة لو كان مستقبل أو مستدبر ابن عمر كان هذا ينصر بيمين ولا شمال ما يفعل يقول كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة ما في ما يدل على اليسار ولا يمين إلا من خلال انصراف المصلي يقول كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة مسند ظهره متكئ إلى جدار القبلة فلما قضيت أن يتمم في الصلاة صرفت إليه من قبل شقي الأيسر من جهة الشق الأيسر يتصرف إليه هكذا كيف يستقبل القبلة هذا الخبر يقول صرفت إليه من قبل شقي الأيسر فقال ما منعك لا إذا كان خلفه يستوي لأن الحركة واحدة الدورة واحدة نعم هو إن كان ابن عمر في الجهة هذه مستقبل الشام نعم وينصرف إليه هكذا لكن هو بالنسبة للمدينة يستقبل مصر نفترض أن هذا المسجد لأن هذا ما له أثر في تغيير المكان نفترض أن في هذا المسجد إذا أراد أن ينصرف إلى جهته اليسرى يكون من الجهة هذه نعم إلى الجهة هذه يسار القبلة يكون لكن هل يمكن أن يسمى جدار القبلة ذلك لأنه لو كان في جدار القبلة الذي هو أمامه محتاج إلى الانصراف أصلا نعم وإن كان خلف ظهره يستوي يمين ولا يسار الدورة واحدة تحليل نص أمامنا الآن فلما قضيت الصلاة صرفت إليه من قبل شقي الأيسر يعني استدار إليه من جهة شقه الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك وانصرفت إليك. قال عبد الله فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. وهذا يخاطب به الإمام والمنفرد، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. وجاء في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، وجاء في حديث مسعود أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، فدل على أن المسألة فيها سعة، انصرف عن يمينه أو عن شماله لا إشكال إن شاء الله تعالى. الآن ظهر موقع ابن عمر من المصلي، وين كان ينصرف عن يمينه ويساره؟ الفر واحد، أنت تقول بصاهم هو خلفه مباشرة، إذا كان عن يساره سواء على جدار لا أو الجدار ما يفعل. ها شوفون هناك على كل حال هناك جدار القبلة، هو جدار القبلة نعم، ويمكن عن يساره فلسان حرف إليه قليلا للاستقبال. نعم الانصراف الاستدار عن جهة القبلة، ليس المراد به السلام، السلام اليمين قبل قولا واحدا، الانصراف عن جهة القبلة الاستدار أو مجرد الانحراف. المهم أنه لا يصل إلى جهة القبلة يسلم. يعني نفترض أن هذا المسجد الأصلي جيد والتوسعة من أمام. طيب ابن عمر على ظهر جهة القبلة ولا جهة الشرق؟ جهة المعاكسة، وجهه إلى جهة الشمال لا إلى جهة القبلة، وهذا بينه وبين جدار. طيب شلون نشوف شلون يستدل لي يراه؟ يعني بالباب اللي يدخل على التوسعة، بالباب اللي يدخل على التوسعة. على كل حال الصورة ما هي واضحة إلا أنه عن يساره، ابن عمر يقع عن يسار واسع بن حبان، ولذا انصرف إليه سواء كان خلفه أو أمامه، المقصود أنه انحراف إليه من جهة اليسار أقرب من انحراف إليه من جهة اليمين. هذا كل ما في المسألة. والمقصود من سياق الخبر واضح، المقصود من سياق الخبر واضح هو أنه يستوي أن ينصرف المصلي عن يمينه أو عن شماله. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كان ينصرف عن يمينه، وثبت عنه أنه كان ينصرف عن شماله. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا، من المهاجرين يعني صحابي ولا من أبنائهم؟ شلون لم ير به بأسا؟ نحتاج أن نقال هذا. ها نعم، يقول عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا، أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص والمهاجرين الأولين. نعم احتمال أن تكون الهجرة غير الهجرة الأولى. نعم احتمال أنه هاجر بعد ذلك، وقد يحتمل أن يكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في المهاجر. نعم من المهاجر؟ لا ما يلزم من مكة، من البوادي، من البوادي لأن قوله لم ير به بأسا يدل على أنه لو كان من المهاجرين الأولين ما يحتاج إلى أن يقال فيه مثل هذا. وإن كان أبو حاتم الرازي قال بعض الرواة من المهاجرين الأولين مجهول، لا أنا لحد أبو حاتم يطلق الجهالة في إزاء إطلاقات كثيرة، لم ير به بأسا، سيما أن الإمام مالك من أهل التحري. على كل حال يأتينا الخبر يقول أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أصلي في عطن الإبل يعني موضع بروكها عند الماء خاصة وقيل مأواها مطلقا، فقال عبد الله لا، يعني لا تصلي فيها ولكن صلي في مراحل الغنم والمراد مجتمعها في آخر النهار وموضع مبيتها. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في مرابض الغنم وعن الصلاة في مبارك الإبل، فمنع من الصلاة في مبارك الإبل وأذن بالصلاة في مرابض الغنم، فدل على أن هناك فرق بين مبارك الإبل ومرابض الغنم، وأرواتها وأبوالها طاهرة، الجميع أبوالها وأرواتها طاهرة. لكن أهل العلم يلتمسون حكم من هذا التفريق. نعم، منهم من يقول الإبل لا تكاد تهدأ فإذا صلى في مباركها وبقربها خشي عليه أن يتضرر إذا نفرت، ومنهم من يقول أن مباركها مأوى للشياطين بخلاف مرابط الغنم. المقصود أنها استنباطات من أهل العلم، ويبقى أن الحكم في هذا هو النص، الحكم في هذا هو النص. وأما العلة الحقيقية تحتاج إلى نقل، لا سيما أن مثل هذه الأمور مما يخفى، يعني ظاهرا فيما يظهر للناس هل هناك فرق؟ نعم، المكان طاهر، المكان طاهر سواء كان في مبارك الإبل أو المربض، كلها طاهر. والذين يقولون بنجاسة أبوال وأرواث الإبل يقولون بنجاسة أرواث وأبوال الغنم، لا فرق. والذين يقولون بطهارة هذه يقولون بطهارة هذه، فالأمر الحسي لا فرق. يعني جاء في بعض الأخبار مثل ما قيل في الوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم، التمسوا بعض فيها شياطين أو جن خلقت من جن، أمور يعني كلام استنباطات من أهل العلم، يقدسون مزائدة والدهونة تخفف في الوضوء. على كل حال الكلام كثير لأهل العلم في هذا، والأصل والمؤول عليه هو النص الذي فرق بين الأمرين. جاء في بعض الأخبار ما لا يعلم، لا أعلم صحته الآن، أنها جن خلقت من جن، لكن جن خلقت من جن فبهذا لكنه لا إخاله يصبر. ولا يمكن أن ترد الشريعة بالتفريق بين المتماثلات أو الجن بين المختلفات، لكن قد يكون عدم إدراكنا هذا لقصور أو تقصير، ما ننسب هذا الشريعة. سيبقى الحكم المعقولة مؤثرة، بولها طاهر وعوثها طاهر وشلمان من الصلاة، يعني كونها في باب الهدي والأضحية نعم ملحقة في الإبل هذا أمر ثاني. نعم، يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها. سعيد بن المسيب يطرح هذه المسألة، وطرح العالم المسألة على جلسائه وطلابه، له أصل، ترجم البخاري باب طرح الإمام المسألة، وورد حديث النخلة من حديث ابن عمر تشبيه النخلة بالمؤمن. على كل حال هذا له أصل، لكن لا يقصد بذلك التعنيت والتعجيز، ولا يبالغ بالتعمية، إنما يقصد بذلك معرفة قدرات الطلاب ومدى استيعابهم وشحن همامهم أيضا. وهنا يقول سعيد بن المسيب ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، يعني بعد كل ركعة تشهد، وأقول ما صلاة التشهد فيها أكثر من عدد الركعات. نعم، هو جواب في المغرب، وفي سؤالنا أيضا المغرب. نعم، يعني جلس مع الإمام تشهد الأول، فأتاه ركعتان وأدرك التشهد الأول، يتشهد معه ثم يتشهد معه ثانية، ثم يأتي بركعة فيتشهد، ثم يأتي بالثانية ويتشهد، يكون أربع تشهدات في ثلاث ركعات. وهنا يقول هي المغرب، إذا فاتك منها ركعة تشهد ثلاث مرات. نعم، ونقول يمكن أن تصور بأربعة تشهدات كما سمعنا، وكذلك سنة الصلاة كلها الثنائية ما فيها إشكال إذا فاتك ركعة، الثنائية ما فيها إشكال، لكن الرباعية كيف يتصور أن تجلس في كل ركعة في الرباعية إذا أدركت الرابعة؟ أيوه، يجلس مع الإمام هذا أول تشهد، ثم يأتي بركعة، ثم يأتي بركعتين يتشهد، صح؟ ثلاث تشهدات والركعات أربع. أقول كيف نتصور أن الرباعية فيها أربعة تشهدات؟ يعني الثلاثية متصورة فيها أربعة تشهدات. نعم، يعني يسهو التشهد، كان يطرح المسألة على أساس أنه تشهد مع الذكر مقصود، ولا ما استأهوا بعد ذلك. نعم، لكن ما يجلس في كل ركعة منها، تشهدين متواليين، لا يجلس تشهد في كل ركعة منها، هي المغرب إذا فاتك، وكذلك سنة الصلاة فجر فاستمع. فيه لا أنا الإشكال عندي في الرباعية يقول وكذلك سنة الصلاة كلها. لا لا يعني طريقات في طريقة الصلاة كلها. نعم يعني ذكرنا في التشهد في السهو يعني متصور أنه التشهد ما لنا هي، لكن يبقى أنه في الذكر هنا وهو ذاكر، وهذا مما يثبت تبعا. لكن لو صلى شخص من المغرب استقلالا بثلاث شهودات بطل الصلاة. نعم ما هذا يثبت تبعا، لا هو المغرب انتهينا منه يعني هو في حكمها جميع الصلوات، في حكمها جميع الصلوات. ان فيه من الشراح ذكر شيء اظن اذا سبقه الحدث من الضرورة. نعم ثم خرج بعد الثالثة ثم عاد. نعم أدرك مخيم من صلاة مسافر ركعة، هذه مسألة مستقلة خير. طيب أدرك مقيم من صلاة مسافر ركعة، الآن المقيم يلزمه الإتمام ولا يكفي القصر؟ مقيم يلزمه الإتمام، أدرك ركعة يجلس مرة الشهر ثم يأتي بركعة يجلس الشهر، ما في فرق ما في فرق. لكن من مسألة الرعاة كيف يتصور في الرعاة فنتشهد أربع شهودات؟ طيب يبني كيف يبني كيف تتصور أربعة شهودات؟ يعني تشهد معهم التشهد الأول الأول ثم سبقه الحدث فذهب ليتوضأ وبنى على ما مضى وأدركهم في التشهد الثاني، تشهد معهم التشهد الأول وفاتوا كم ركعة الحين؟ ها كيف يعني ما نستفيد؟ لا ترى العلم هم من فراغ يتكلمون بس مكان الباجي ترى في غاية الدقة استعملوها جيد. قد يختلف تصويرها في مذهبهم عن المالكية عن بقية المذاهب، لكن لا بد أن يكون لها أصل، يعرفون كيف يعني يحررون المسائل ويضبطونها. فإذا أدرك التشاهد الأول معهم يعني ما أدرك شيئا أبدا إلا التشاهد الأول، جاء الإمام جالس أو فاتت الركعة الثانية فلحق بهم أدرك التشاهد الأول تشهد معهم ثم سبقه الحدث ثم جاء فقد فاتت في الرابعة يعني ما أدرك شيء من الأولات سنتين. لا إذا أدرك طاحت عنه ما تبت الشهد. نعم الثانية هو تشهد معهم ثم لما نهى التشهد الأول سبقه الحدث لها ثم تشهد ومرجعهم التشهد الأخير. طيب في أربعة تشهدات لكن ما يتسنى أن تكون يجلس كل ركعة. نعم لا بعد سنة بنقول بين كل ركعتين يرعف ويطلع يتوضأ، إذا جلس التشهد أو طلع ثم ذلك ما هو تصوير مسائل من الحلمين أولى بالنسبة له يبقى لسنتين إذا سلم أو يجيبهن بزر سنتين بزيره سنتين يبي يجيب حسار بدون تشهد ما يصلح، ويقول تجلس في كل ركعة ما يتم التصوير هذا أبدا. نعم طيب الآن فات ركعة ولا أدرك ركعة؟ فات ركعة رباعية فات إيه بيدرك يدرك الثالث والرابع ما بينها تشهد مع الإمام ما يلزم. لا لا لا, لا ما في أحد يقول يلزم الجلوس حتى عند من يقول أن ما يدركه المسبوق آخر صلاة وما يلزمها جلوس هات أن يقعد إلى خلاص من غير تعرض لصورة ما يدركه مع الإمام، لأنه بيدرك مع الإمام الثالث والرابع ما بينها تشهد ثم ينخر الكلام. نعم طيب بدون ركعة طيب لكن يصير ركعتين متواليتين بدون تشهد ما ينفع، ما يجي على كلامه يجلس في كل ركعة، يجلس في كل ركعة منها. على كل حال ما هو بنص، ما هو بنص، لا ما هو بنص، نعم هذا ما هو بنص. طيب الظاهر سعيد قاصد على الكلام هذا الثاني ثم قام خلى ركعة فجلس ثم عاد سنتين متواليات يبقى الإشكال فيها أربعة تشهدات أربعة تشهدات لكن ما يفصل بينهم بالتشهد ما يمكن تصويرها. شو؟ عادي شو بعد الخمس؟ إيه. في لا إحنا ما تصورنا المسألة في السهو. ولا السهو لا باستخباب السهو ما ينتهي. مسائل صور السهو ما تنتهي إطلاقا. على كل حال تصورها صعب. يعني تصور أربعة تشهدات في المغرب سهل، لكن الرباعية تصور تشهد بعد كل ركعة في صعوبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما رأيكم لمن يقول بأفضلية صيام أربعة أيام للتحقق من عاشوراء يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء؟ لو الله فيها السنس والخميس شخصي خمسة وستة. مسألة عبادة إن كان يتعبد بهذا وعلى هم خالف، إذا كان يتعبد بهذا في العبادة المؤقتة بوقتها هذه مخالفة المنصوص عليه يوم عاشوراء. ثم في الأخير قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى غاب لأصوم التاسع، يعني مع العاشر. ولولا رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده لما قلنا أن الأحوص أن ينظر في هلال محرم، فإن لم يرى الهلال فليكمل الحجة، أو يصوم إن كان الشهر مكملا ولو بالتقويم يصوم التاسع والعاشر، وإن كان ناقصا يصوم العاشر والحادي عشر ليصيب العاشر بيقين. يعني في مثل شهرنا هذا إذا صام الاثنين والثلاثة أصاب عاشوراء بيقين. لكن لو كان الحجة كاملا يعني في التقويم أو في عرف الناس لقلنا يصام الأحد والاثنين، ونكون حينئذ أصابنا العاشر بيقين، وذلك بإكمال شهر الحجة. فلو لم يرد عليه من يثبت رؤيته فأكملوه، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الأشهر الشرعية من رؤية الهلال، وإلا فأكملوا كما في هلال رمضان لا يحصل أجر لوقت. على كل حال على الإنسان يتحرى، وإذا أمكنه صيام العاشر بيقين فلا مفر له، لا بد من هذا. له إذا تردد كما لو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، لأنه يعني ليس بإمكانه أكثر من هذا ولن يكلف أكثر من هذا. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الجرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فمر عمر فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنهما: ما كنت ليصيب منك خيرا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عثمان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيف وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان يفعلان ذلك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله: ما معك؟ وما تريد، فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الصلاة. والترجمة التي قبلها: نعم، باب العمل في جامع الصلاة. وهذه الترجمة باب جامع الصلاة. يقول الشراح: الفرق بين الترجمتين أن الأحاديث التي أوردها في تلك الترجمة الأولى تتعلق بذات الصلاة، والحديث التي أوردها في هذه الترجمة لا تتعلق بذاتها وإنما تتعلق بأمور خارجة عنها، كحمل الصبية وتعاقب الملائكة وتقديم الأصل للإمامة وما أشبه ذلك. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام عن عمرو بن سليم الزرقي الأنصاري عن أبي قتادة الحارث الجبعي الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمامة إعرابها نعم مفعول اسم الفاعل والإضافة ما يمكن، حامل أمامة نعم حامل أمامة منذر من يخشاها في الإضافة، أو منذر من يخشاها. إن الله بالغ، طيب وقراءة ثانية بالغ أو أمره، يجوز الوجهان. وهناك صور يترجح فيها الإضافة وصور يترجح فيها العمل، وبنت نعت أو بدل أو بيان من أمامة، وعلى رواية العمل تكون بنت، وعلى الإضافة تكون بنتي زينب بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبت لأمها لشرف النسبة إليه عليه الصلاة والسلام، وإلا فأبوها معروف. ولذا قال: ولأبي العاص بن ربيعة، لأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس ذكر أبوها. أمامة بنت أبي العاص، لأبي العاص بن ربيعة أبو العاص، أبوها أسلم قبل الفتح وهاجر، وأسلمت قبله زينب، وبقيت وردها النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالعقد الأول. ولأبي العاص بن ربيعة، هذه رواية الجمهور عن مالك، ورواه يحيى بن مكير ومعن بن عيسى القزاز وأبو مصعب الزهري وغيرهم من رواة عن مالك، فقالوا ابن الربيع، ولأبي العاص بن الربيع وهو الصواب. وزعم الكرماني أن المخالفة من البخاري، المخالفة من البخاري نعم في البخاري، ولأبي العاص بن ربيعة. يعني إذا تثنى للكرماني أن يكون أن المخالفة من البخاري في كتابه، هل يتثنى له أن يكون المخالفة من البخاري في الموطأ؟ من البخاري في الموطأ ما يمكن، هذا وهم. زعم الكرماني أن المخالفة من البخاري، والصواب أنه ممن روى عن مالك ممن ذكر. وزعم بعضهم أنه منسوب إلى جده، وأنه ابن الربيع، ورده عياض والقرطبي وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه. هو أبو العاص ابن ربيعة ابن عبد العزة ابن عبد الشمس، النسابون يتفقون على هذا. أمامة هذه تزوجها من؟ علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة. فإذا سجد وضعها، سجد وضعها، وهذا صريح في كون العمل منه عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي يحملها وهو الذي يضعها إذا قام حملها. لأن منهم من زعم كالخطابي أنها تعلق به من غير عمل منه، تتعلق به ألفته عليه الصلاة والسلام، فكانت تتعلق به إذا قام إذا صريح في الرواية ردها، فإذا سرد وضعها وإذا قام حملها. وأشكل مثل هذا العمل على بعض العلماء لا سيما من المالكية، لأن هذا العمل لا يجوز عندهم الصلاة، أشكل عليهم. فمنهم من قال هذا في النافلة لا في الفريضة، جاء في رواية أنه يؤم الناس، وفي رواية كنا ننتظر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر أو العصر إذ خرج علينا وهو حامل الأمامة. هذه نافلة ولا فريضة؟ فريضة. روى أشهب عن مالك أن ذلك للضرورة لعدم وجود من يكفيه أمرها، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن بيوته عليه الصلاة والسلام معمورة. روى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ، يقول ابن عبد البر لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة، لكن لا داعي إلى القول بالنسخ، لا داعي إلى القول بالنسخ، لأن هذا العمل عند جمهور أهل العلم لا إشكال فيه، صحيح فيه حركة لكنها غير متوالية، والآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفعل مثل هذا الفعل لبيان الجواز، لبيان الجواز، طمأنينة موجودة. ولولا مثل هذا العمل منه عليه الصلاة والسلام الذي فعله لبيان الجواز لتحرج كثير من الناس حينما يحتاجون لمثل هذا العمل، يعني لولا وجود هذا الأصل الذي يبيح مثل هذا العمل لوجد الحرج والمشقة من كثير من الناس، لا سيما أهل التحري والحرص، يعني قد يوجد الحاجة إلى مثل هذا العمل، وإذا لم يوجد له أصل لا شك أنهم سوف يتحرجون. على سبيل المثال، قد لا يوجد من يقرأ القرآن عن ظهر قلب، لكن يوجد من يقرأ القرآن نظر وأراد أن يصلي بالناس ومعه المصحف، نقول الحديث أصل في جواز القراءة في المصحف وحمله ووضعه، نعم، عند الحاجة، لأن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لبيان الجواز ولرفع الحرج والمشقة عن أمته، هو فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. فإذا وجد الشخص في مجتمع أو بين أناس يشددون في هذا الأمر، وأن الإنسان إذا تحرك ظنوا به الظنون، أو يعني ممن يراد تخفيف مثل هذا الأمر عندهم، نعم، وبيان السنة لهم، لا بأس من ذلك، نقول هذا من باب التحذير، لأن هذه النصوص وينبغي أن يعنى بها طلاب العلم والعلماء في تطبيقها علاجا لمشاكل الناس، نعم، يعني لو رأيت واحد يتحرك قلت قوموا لله قانتين، نعم، والحركة، وتكلم الحركة وأنها مؤثرة في الصلاة، لكن لو رجت شخص يبالغ في هذا الأمر ويرى أن كل حركة مبتلة للصلاة، يا مانع أن تحمل خفيف ويشوف، والنبي عليه الصلاة والسلام حمل. يقول حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، حدثني عن مالك عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، لا نخلط بينهما، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم أي تأتي طائفة عقب الطائفة الأخرى، يتعاقبون فيكم بمعنى أن الطائفة الثانية تأتي عقب الطائفة الأولى، وهذا يرد عليه قوله ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، كيف يتعاقبون وهم يجتمعون، نعم، عددهم كبير بحيث يكون بعضهم يأتي عقد ذهاب البعض وبعضهم يجتمع مع بعض الدفعات، نعم، يتعاقبون فيكم ملائكة، من يعرف يتعاقبون؟ ملائكة بدل، لكن من قال الملائكة هم الفاعل؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار على لغة الحارث التي يسمونها لغة كلام البراغيث، وهذه لها ما يشهد لها من النصوص وفي لغة العربية، الحديث في بدء الخلق من صحيح البخاري: الملائكة يتعاقبون، الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وفي مسلم: والملائكة يتعاقبون فيكم. وحينئذ لا يكون في شاهد لهذه اللغة، لكن هذا المثال يذكر في كتب النحو على هذه اللغة: يتعاقبون فيكم. بل بعضهم جعل هذه اللغة منسوبة إلى هذا الحديث على لغة يتعاقبون فيكم. وعلى كل حال هي لغة قبيلة من العرب، ولا شواهدها من النصوص ومن الشعر: يلومونني في اشتراء النخيل أهلا، ولها الشواهد موجودة في شروح الألفية وغيرها. ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهل هؤلاء الملائكة هم الحفظة أو غيرهم؟ خلاف بين أهل العلم، لكن المرجح أنهم هم ولا غيرهم؟ غيرهم. لماذا؟ لأن الحفظة لا يفارقهم، لأن الحفظة لا يفارق ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، صلاة الفجر لا إشكال فيه لأنها مشهودة. هذا معنى كون صلاة الفجر مشهودة، وقرآن الفجر إن كان مشهودا، والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، وهي مشهودة يشهدها الملائكة، ملائكة الليل والنهار. لكن ماذا عن صلاة العصر؟ ولكن هل هي مشهودة ولا لا مشهودة؟ وش معنى تخصيص الفجر بكونها مشهودة والمعنى الموجود فيها موجود في العصر على هذا الحديث؟ نعم، هو المقصود بالقرآن الصلاة، القرآن المقصود به الصلاة. نعم، ما تكون مشهودة على هذا؟ إذا صارت سرية ما تكون مشهودة؟ النص الحديث اللي عندنا يجتمعون. معنى الشهود في صلاة الصبح موجود في صلاة العصر، إيش معنى كون الفجر مشهودة والعصر غير؟ نعم، يعني ما جاء في صلاة العصر معروف ومحفوظ، وكونها إحدى البردين معروف مع الصبح، لكن إشكالنا واضح ومحدد. صلاة الفجر مشهودة، إيش معنى مشهودة؟ يجتمع فيها ملائكة الليل والنهار، إذن لما خصت بكونها مشهودة دون العصر؟ نعم، إيه، يعني كون العصر تجمع جمع تقديم في أول صلاة الظهر مثلا إذا زالت الشمس، يعني هل تشهد والنهار باق فيه؟ نعم، لأن معنى التعاقب هذا ملائكة ليل وملائكة نهار، فإذا جمعت صلاة العصر في منتصف النهار، نعم، يحصل هذا التعاقب ولا ما يحصل؟ يعني باقي على النهار نصف. على كل حال النص الذي بين أيدينا يدل على أنها مشهودة. نعم، ويبقى أن كونها مشهودة يعني إذا على أصلها، نعم، في وقتها، نعم، يعني كون من يشهدها أكثر. وتسمية صلاة الفجر بقرآن الفجر يدل على أن القراءة لها، نعم، لها مزية. وجاء أيضا مقرونا بمثل هذا الحديث: فإن استطعتم أن لا تضاموا عن صلاة، لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. ولذا جاء الخبر أن الرؤية للباري جل وعلا في طرفي النهار، وأن أسعد الناس بها من يحافظ على هاتين الصلاتين وهما البردان. وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين هو يصف حال المقربين ويصف حرصهم على القرب من الإمام في صلاة الصبح وتدبرهم لقراءته، له أثر كبير في صلاح القلب، لأن هذه الصلاة مشهودة. يقول: ذكر السيود استدراكا على ابن حجر أن الحفظ يفارقون الإنسان، وذكر على ذلك أحدهم: لا يفارقونه إلا في حال غير كمال، لا يفارقونه إلا على حال غير كمال، يعني في قضاء حاجة وهو جنب، نعم، لكنه مع ذلك هؤلاء يتعاقبون، معنى أنهم يفارقون، ملائكة ينزلون ملائكة يصعدون. لو قلنا إنهم هم الحفظة لما صار لصلاة الصبح والعصر مزية، حفظة موجودين في صلاة الظهر، موجودين في صلاة المغرب، موجودين في صلاة العشاء. لو قلنا إنهم هم الحفظة موجودون في كل الصلوات، موجودون في النوافل. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، هذا دليل على أنهم الذين شهدوا صلاة الفجر الذين باتوا فيكم ثم يعني حضروا شهدوا صلاة الفجر يعرجون. نعم الذين شهدوا صلاة الفجر يعني هل يمكن أن يقال مثل هذا في الذين شهدوا صلاة العصر باتوا؟ نعم كيف البيتوت بالليل ثم يعرج الذين باتوا فيكم؟ هم قالوا تخصيص الذين باتوا دون الآخرين من باب الاكتفاء كما في قوله تعالى سرابيل تقيكم حر يعني والبرد، ومراده بهذا الذين يعرجون الذين باتوا هذا بالنسبة لصلاة الصبح، ويعرج الذين شهدوا صلاة العصر نعم ممن وجد في النهار وغير الذين باتوا الذين كانوا هذه أشبه. نعم على كل حال تخصيص هؤلاء يقول أهل العلم أن الليل مظنة معصية لأن فيه استثار وفيه خفاء اختفاء عن الأنظار، فالتنصيص على هؤلاء الذين باتوا نعم لتحذير العصاة تظنون أنكم ما كتب عليكم شيء في هذا الليل لخفاء فعلكم، هؤلاء الذين باتوا فيكم يعرجون مسجلين ما صنعتم ومع ذلك يسألهم الله جل وعلا وهو بهم أعلم لإظهار الحكمة في خلق الإنسان، يسألهم وهو أعلم بهم، يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي، اللي يظهر في عالم الشهود للملائكة ويبين لهم أن قولهم السابق فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أنه له حقيقة ولا ما له حقيقة. نعم ليس على إطلاقه لأنهم عمم فتجعل فيها من يفسد فيها، لأنه وإن وجد من يفسد إلا أنه وجد تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، يوجد من يفسد ويوجد من يتعبد كما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى كيف تركتم عبادي كيف تركتموهم، لأن الأعمال بالخواتيم لم يقل كيف وجدتموهم يعني أي لما وصلتم إليهم كيف وجدتموهم، المقصود كيف تركتموهم في آخر الأمر لأن الأعمال بالخواتيم، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فبدأوا بالترك لأن ختم العمل أولى من بدايته. نعم وإن كانت البداية من حيث الزمن متقدمة لكن من حيث الأهمية الختم أولى من البداية. هذا يسأل يقول هل يسن الخروج إلى المسجد إذا تيقن فوات الجماعة الأولى وكان يرجو أن يدرك جماعة أخرى بعدها؟ نعم إذا كان يرجو جماعة أخرى فالخروج له مبرر لأن صلاة الرجل مع آخر أزكى من صلاته وحده وفي تحصيل لأجل الجماعة، ولا شك أن هذا هدف صحيح ومقصد شرعي. يقول أفضل الكتب لإعراب القرآن، ذكرنا مرارا أن المتقدمين لهم كتب لإعراب القرآن للنحاس وللعكبري، وللمتأخرين أيضا مساهمات جيدة كتب مبسوطة لإعراب القرآن يحسن أن يتمرن عليها طالب العلم، ولعل من أجودها إعراب القرآن لمحي الدين درويش معاصر. هناك كتب منها ما يبلغ العشرة المجلدات ومنها ما يزيد، فهذه الكتب نافعة. كتاب محي الدين درويش هذا إعراب تفصيلي لكل كلمة من كلمات القرآن. هنا كتب من كتب التفسير تعنى بإعراب القرآن ووجوهها العربية والبلاغية، منها البحر المحيط لأبي حيان عناية بالنحو فائقة والإعراب، هناك أيضا بيان وجوه المعاني والبيان في تفسير أبي السعود، والكتب في هذا كثيرة جدا وحري لطالب العلم أن يعنى بها لأنه بهذه الطريقة يضبط العربية ويستعين بذلك على فهم كتاب الله عز وجل. هذا يقول أنا طالب في الهند وعائش مع عائلة تكون مسيحية يعني نصارى ليتعلم اللغة الإنجليزية ويأكل يشرب معهم، فما الحكم الشرعي؟ هذا شخص عائش في بيت فيه رجال ونساء ليسوا من محارمه لا يجوز له البقاء معهم ولا لحظة إلا إذا كان في قسم الرجال فقط، ولا يدخل على النساء لأنهن ليس من محارمه. يقول: قناة فضائية تبث مجموعة من البنات يعرضن أنفسهن للزواج على التلفاز، وتقوم القناة بعرض تصرفاتهن من أكل وشرب ولبس، ومعظم الناس تتحدث عنهم. السؤال: هل متابعة مثل هذه القناة حرام؟ والعرض هذه الصور، صور النساء في مثل هذه القنوات، لا شك أنه يتيح النظر إليهن من قبل الرجال الأجانب، وهذا بحد ذاته حرام، فضلا عن تعرض هذه النساء على أوضاع تغري بهن. المقصود أن مثل هذا لا يجوز النظر إليه بحال. الله المستعان. يقول: هل يجوز للفتاة نصح الشباب من المسلمين للدين الإسلامي عبر الإنترنت بحيث يسمعون صوتها؟ تقول: تدخل مواضع الدردشة وتنصحهم بما يفيدهم في دينهم، هذه يخشى عليهم عليها من أن تفتن، يخشى عليها من أن تفتن، فخير لها أن لا تكلم الرجال. وكلام المرأة في الرجال الأجانب لا يجوز إلا بقدر الحاجة، إذا لم يجب لها من يقضي حاجتها وكان صوتها طبيعيا بمعنى أنه ليس فيه خضوع تقضي حاجتها، تشتري ما تضطر إلى شرائه. المقصود أن مثل هذا التوسع غير مرضي في الشرع، ويفتح أبواب من الشرور لا يمكن السيطرة عليها، فعليها أن تقتصر في الدعوة في على محيطها من النساء. يقول: هل الذي ملك على خطيبته وسجل المبلغ في العقد ومن ثم طلب الزيادة، هل الزيادة تكتب في العقد أم لا؟ الزيادة تكتب في العقد، يعني الآن عقد على مهر معين، على مبلغ معين هو المهر والصداق، لا يجوز لهم أن يطلبوا الزيادة بعد ذلك. وإذا طلبوا وألحقها بالمهر وأراد كتابتها في العقد من أجل أن تحفظ له حقوقه فيما لو طلب الفراق، فهي جزء من المهر إذا كانت هذه الزيادة بقصد المهر لا على سبيل الإهداء. إذا كانت تبعا للمهر، فإذا أرادوا حل هذا العقد بخلع يلزمهم دفع جميع ما دفعه إليه. يقول: امرأة تأخذ حبوب منع الحمل من وراء زوجها يعني خفية عليه لتمنع الإنجاب، وذلك لتضررها منه، وتسأل هل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز لها إلا بموافقته، لأن الولد حق للطرفين، لا يجوز له أن يجبرها ولا يجوز لها أن تأخذ هذه الحبوب من غير إذنه، لأنه حق للجميع. لكن إذا ثبت أنها تتضرر بتقرير طبي من طبيب ثقة لا يجوز لها أن يلزمها بما يضرها، لكن الشرع لم يتركه دون حل، لم يترك الشرع دون حل، له أن يتركها حتى تنظم إنجابها بما لا يتعارض مع صحتها وقدرتها، وله أن ينظر إلى زوجة أخرى للإنجاب. على كل حال الشرع ما ترك مثل هذه الأمور دون حل. يقول: امرأة مفصلة عن زوجها ولديها تقول طفلين منه طفلان، لكنه يهددها بأنه سيأخذ أبناءه منها لأنهم تعلمهم الدين الإسلام، وهو لا يريدهم أن يمشوا على الدين، وكلما يذهب هذا الولد إلى أبيه أخطاء مطبعية كثيرة، كلما يذهب هذا الولد إلى أبيه يعود قد تغير تفكيره ويقول لوالدتي: لا أريدك، والدي اشترى لي جوال وسأتحدث معه وسأذهب إليه ما نصيحتهم. إذا خشي على الولد، ومن أعظم ما يخشى عليه في أمر دينه إذا خشي عليه من والده أو من والدته، فللطرف الآخر المطالبة عند القضاء برفع يده عن الحرام، وحينئذ لها ذلك، لها المطالبة برفع يد الأب إذا كان غير موثوق في تربيته لولده، فالحضانة تنتقل منه. وكذلك الأم إذا خشي على الولد أو على البنت منها فإنها ترفع يدها عن الحرام. يقول: في هذا الوقت ارتفعت أسعار الحديد وأنا أريد بناء بيت في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى، فهل يجوز لي دفع عربون الحج كمية الحديد التي أريد على أن أدفع بقية الثمن عند الطلب حتى يكون الشراء للحديد بالسعر المعتاد، على كل حال إذا اشتريت من الآن عقدت الصفقة مع صاحب الحديث من الآن ودفعت له العربون ورضي بتأجيل الثمن ورضيت بتأجيل المثمن نعم على أن يكون دفع الثمن عند استلام البضاعة ما في. وأهل العلم يختلفون في العربون هل هو ملزم بمعنى أنه يضيع على الدافع في مقابل حد السلعة أو هو من أكل أموال الناس بالباطل. على كل حال الحديث الوارد فيه ضعيف والقضاة كل له اجتهاده في هذه المسألة لأنها اجتهادية. لا شك أن من أمضاه له حظ من النظر باعتبار حبس السلعة وتفويت الزبائن، ومن قال إنه أخذ مال من غير عوض مقابل أيضا له وجه. فالمسألة اجتهادية. يقول شاب عمره 19 سنة يقول إن أمه تكون معه بوجهين، إذا أرادت مني شيء تستلطفني وتدللني، وإذا رأت مني شيئا لا تريده تصيح علي وتغضب علما بأن هذا الشاب يريد أن يقيم بعيد عن والدتي ومقصر الصلاة ولا يعلم عن الدين الإسلامي كثيرا. على كل حال الأم لها حقوق وبرها واجب، بل من أوجب الواجبات بعد حق الله جل وعلا، حقها أعظم من حق الأب. فإذا طلبت منك شيئا تستطيعه لا تتردد في تلبية طلبها بما لا يضرك، وعليها أيضا أن تغير من أسلوب معاملتها ولا يلزم أن تصيح وتغضب، لأن هذا المؤمن ليس على هذه الشاكلة، بل عليه أن يسلك الأسلوب المناسب للطلب والأسلوب المناسب للتربية. فالرفق الرفق، والرفق ما دخل الزي إلا زانه، والعنف لا يأتي بخير، والغضب مذموم وهو من الشيطان. يقول أنا لا أحضر من العمل إلا مع أذان المغرب فأصلي وأنام لأخذ قسطا من الراحة، وأوصي أهلي بإيقاظي لأذان العشاء للصلاة وحضور الدرس، فهل علي شيء؟ هم قالوا الكراهية من قبلها لمن يخشى عليه فوات الصلاة. نعم. يقول من أحس بأنه سب نفسه ثم انتبه لما قال واستغفر غالبا وذلك ما سب من نفسه إن شاء الله تعالى. هل معنى ذلك وجود بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ ذكرنا أنه ليس في البدع ما يمدح ولا يستحسن، لأن الحديث يقول وكل بدعة ضلالة. ما حكم من يسب الله أو الدين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أذى أعمل إذا كنت واقفا عنده سب الدين وسب الله جل وعلا، هذا نسأل الله العافية خطر عظيم. هذا خطر عظيم وكفر عند أهل العلم، وبعضهم يقول أنه لا تقبل توبة، لا تقبل من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين، نسأل الله العافية. وإذا كنت واقفا عنده عليك الإنكار، عليك الإنكار. ما حكم من تأخر عن الصلاة ثم لم يدرك الإمام في الركعة الأخيرة ثم سلم الإمام وقام ليكمل ما تبقى عليه من الصلاة ثم عاد الإمام ليسجد سجود السهو، فعل يجب عليه أن يسمع الإمام أو يكمل ما تبقى عليه من الصلاة؟ إذا كان قد انفصل عن الإمام وشرع في الركعة ركعة القضاء فيسجد بعدما يسلم. يقول أنا على أبواب الزواج، هذا امرأة يقول أنا على أبواب الزواج من خطيبي الذي دامت خطبتنا سنة كاملة وخطبتها، وكان لا زال أبوه على قيد الحياة وتوفاه الله قبل فترة قصيرة قبل أن يتم العقد بيننا، وليس لها إخوة نهائيا سوى 4 أخوات كلهن متزوجات ولها خال وأبناء الخال ولها أبناء العم، فمن الأولى؟ الأولى أبناء العم، لكن بعد أن يعين من قبل القاضي والحاكم، لأن السلطان ولي من لا ولي له. فإذا عين الحاكم أحدا وليكن ابن العم لأنه عاصب، أما الخال ليست له ولاية إلا بالوصية إذا أوصل الأب. يقول هل ورد شيء في السنة عن صيام يوم عاشوراء وأنه يجب أن تصوم يوما قبله ويوما بعده؟ جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، هذا بالنسبة ليوم عاشوراء. ثم من باب مخالفة اليهود قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وجاء أيضا قول صوموا يوما قبله أو يوما بعده. أما وجوب أن يصام يوم هو الصيام هو ليس بواجب، فضلا عن يوم قام له ويوم بعده. امرأة تسأل وتقول بأنه كان لديها 4 خوات فضية لم تكن تعرف قيمتها ومكثت معها قرابة 35 عاما لم تخرج زكاتها وتقول إنها لم تكن تلبسها أو تحتفظ بها بل كانت مهملة مما أدى لضياعها، وقبل 7 سنين وجدت شبيها لها في السوق وكانت قيمتها 60 ريالا، 4 خواتم من 60 240 ريال أقل من النصاب، فلا زكاة فيها والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.